بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم وتفهم بعد في نسق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا في الكبيرة الأولى وهو الشرك بالله عز وجل، وهو أن تعدل بغير الله، أن تعدل غير الله بالله فيما اختص به سبحانه وتعالى، وهذا سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، سواء كان في هذه الأشياء الثلاثة كما قال العلماء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أن تجعل لله عدلا بغيره في اللفظ كما قال ذاك ما شاء الله وشئت، هذا شرك لفظي وإن كان لم يقصد بذلك. فذلك ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه شامل للألفاظ، يدخل فيه الشرك أصغر والمقاصد، كأنه يقصد غير الله عز وجل، يذبح لغير الله أو بالفعل الذي يسجد لغير الله عز وجل أو يعتقد أن غير الله يخلق ويرزق، كل ذلك من الشرك بالله عز وجل. والمراد هنا بالشرك بالله تعالى الشركان، الشرك الأصغر والأكبر، كلاهما من الكبائر، وكلاهما من أكبر الكبائر. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألو ننبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: اشرك بالله، الإشراك بالله. فكل ما كان شركا لله عز وجل فهو بطل فيكم، سواء كان أصغر وأكبر فهو كبيرة، فهو أكبر الذنوب الشرك الأصغر، هذا أكبر الكبائر التي لا تخرج صاحبه من الإسلام، أكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكبر من ذلك. نعم، فالشرك بالله ظلم عظيم كما قال سبحانه وتعالى، وذلك ابتدأ به رحمه الله تعالى كتابه. وكذلك لأن الله عز وجل أول ما نهى عن معصية في كتابه لهو الشرك بالله عز وجل، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن غير الله لا يخلق، فكيف تعبدون غير الله عز وجل وهو لا يخلق، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم، فقال رحمه الله تعالى، قال في الكبيرة الأولى الشرك بالله تعالى، قال: وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ وفي بعض الرواية: أي ذنب أكبر؟ فقال: الإشراك بالله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني وفقا لهذا الذي قاله، هو وفقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجعل لله ندا عدلا مساوي مثيلا له في العبادة أو في بطلتك في أسمه والصفات في شيء من ما اختص به سبحانه وتعالى، سواء كان بالقول واللفظ والاعتقاد وكذلك بالأفعال، كل ذلك داخل في الشرك بالله عز وجل. هو ند، جعلته مثيلا لله عز وجل، قصدت أو لم تقصد. فمن عبد غير الله ادعى أن ذلك الغير هو الخالق، من عبد غير الله ادعى أن ذلك الغير هو له الأسماء الحسنى والصفات العلى، من عبد غير الله ادعى أنه يستحق العبادة. فذلك قال سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله ند أندادا وأنتم تعلمون، أن غير الله سبحانه وتعالى لا يفعل هذه الأشياء، فهذا من أعظم الظلم. قال هنا: قال وهو خلقك، وكونك أنت مخلوق، من خلقك؟ الله عز وجل. حتى الكفار كانوا يعتقدون أن غير الله لا يخلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فيعتقدون أن الخالق هو الله عز وجل. فالخالق كما قال ابن كثير رحمه الله لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ذلك لأن الخلق، لماذا لم يقال يعني في ذلك الحديث: أن تجعل لله ندا وهو يرزقك، وهو يدبر أمورك، وهو يحييك، وهو يميت، لماذا ما ذكر يعني أشياء أخرى من أفعال الربوبية؟ قالوا: لأن أصل النعمة هو الخلق، أن الله عز وجل يوجدك، أصل النعمة هو أن الله عز وجل يخلقك، فإذا خلقك فكل ما كان لك من النعم من الصحة، وكذلك أنك تعبد الله وتصلي وتصوم، كل ذلك فرع عن الوجود، لو لم تكن موجودا لا صلاة لك ولا زكاة لك ولا صيام لك، فأصل النعمة هو أنك تكون موجودا الوجود، ثم بعد ذلك الإسلام، ثم بعد ذلك السنة إلى آخره. فذلك يعني خصصها هنا وهو خلقك، لأن هذا هو أصل النعمة. فلو كما قلنا افترضنا أن غير الله عز وجل يرزق، وأن غير الله يحيي يميت ويدبر ويتصرف في الكون، وأن يوجد إلها مع الله عز وجل لكن لا يخلق، لكان الذي يخلق هو المستحق للعبادة لأنه هو الذي أوجدك. فالنعم التي استفدت وإن قيل مثلا من غير الله عز وجل فهي ترجع لله عز وجل. ليش؟ لأنه هو الذي خلقك، لولا إيجادك لما استفدت من تلك النعم. لذلك كان الشرك لذنب عظيم، لأنه يعبد من لا يخلق ويكفر بالذي خلقه وأنعمه بالوجود. لذلك كان الشرك، ما قال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، كيف يكون كيف لا يكون ظلما وقد جعل مع الله عز وجل آلها. نعم، وهذا لازم، كل من عبد غير الله عز وجل فقد ادعى أن ذلك الغير هو خالق، وإن كان هو لا يقول باللسان لكن يكفي أنه يعبد غير الله، فتلك العبادة تشهد أنه يعتقد في ذلك الشخص أنه يخلق وأنه يرزق، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الجواب الكافي، فقال رحمه الله قال حقيقة الشرك، أو قال حقيقة الشرك والتشبيه بالخالق وتشبيه المخلوق به، هذا هو حقيقة الشرك. من عبد غير الله فقد شبه الله سبحانه وتعالى بغيره، أو شبه ذلك المخلوق بالله عز وجل، وهذا أشنع. قال حقيقة الشرك هو التشبيه، تشبيه بالخالق وتشبيه المخلوق به، تشبيه المخلوق به، هذا هو الشرك بالله عز وجل حقيقته، هذا هو، سواء يعني غفل عن ذلك أو لم يغفل، علم ذلك وجهله، هذا هو الشرك بالله. فذلك كان ظلم عظيم، فمن عبد غير الله كأنه يقول هذا هو الإله الذي يعبده، قالوا هذا هو الإله، هذا هو، هذا هو الذي يرزقني، وهذا الذي يحييني، وهذا الذي سيجازيني يوم القيامة ويميتني ويحييني. نعم، قال فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، هذا لازمنا، كل ذلك كلام للقيم. قال فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. قال فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. قال وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. من علم أن غير الله لا يعطي ولا يمنع ولا ينفع ويضر، لازم أنك تتعلق بالذي ينفع وبالذي يضر، لأن سيعطيك ما تنتفع به وكذلك يضرك، فإذا تجتنب مساخته سبحانه وتعالى حتى لا يعاقبك، وكذلك ترجوه لأن الخير كله بيده، وتخافوه، تخافوه سبحانه وتعالى، لأن يعني إن بطش ربك لشديد كما قال سبحانه وتعالى. فكل ذلك يوجب أنك أن قلبك يتعلق بالله عز وجل، ولا يكون ذلك بغير الله، لأن غير الله لا ينفع ولا يضر ولا يمنع ولا يعطي. نعم، قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال فمن علق ذلك أي الرجاء وهذه العبادة، يرجو غير الله ويتوكل على غير الله، قال فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبه بالخالق، كأنه ادعى ذلك الإلهية فيه. قال وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الأمر كله. قالوا من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعبد الله عز وجل لأنه له الأسماء الحسنى وصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، لأن وصفه كاملة سبحانه وتعالى، فمن كان ناقص الخلق فلا يعني يستحق أنه يعبد. كذلك الله عز وجل عاتب هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله، ويقول يعني هل لهم أرجل يمشون بها، يعني شيء عن الناقص ليس له أرجل يمشي به، يعبدون الأصنام، وليس له أعين يبصر به، وليس له أيدي يبتش باليد، ليس عنده شيء، ناقص الخلق، فكيف تعبد ذلك الشيء؟ نعم، أفتعبدون ما تنحتون؟ نعم، لذلك قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، كل هذا من السخافة، من السفاهة. قال من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك موجب أن تكون العبادة لله عز وجل كلها وحده لا شريك له، قال فالتعظيم والإجلال والتوبة ونعم والتوبة وغيرها من العبادة ذكرها. قال هذه كلها يجب عقلا وشرعا أن يكون له وحده سبحانه وتعالى، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن تكون لغيره. نعم. قال فمن جعل شبيها، ثم الكلام يعني أتى بأشياء كثيرة ومن خصائص الإلهية، ففند هو رحمه الله تعالى حجج هؤلاء المشركين. ثم في الأخير بالختام فقال فمن جعل شيئا من ذلك لغيره من العبادات، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره لغير الله عز وجل فقد شبهه بذلك الغير، فقد شبهه بذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، لماذا؟ لأنك بعبادتك هذه التي هي حق الله سبحانه وتعالى فقد جعلت ذلك المخلوق بمنزلة الإله. كالله إن كنا لفي ضلال مبين يوم القيامة يندمون على ما فعلوا إذ نسويكم برب العالمين. يعني كيف يتأتى لنا أن نفعل ذلك، نجعلكم يعني كأنكم الآلهة ونرجوكم كما نرجو الله ونحبكم كما نحب الله ونتوكل عليكم كما نتوكل الله. تالله كنا لفي ضلال مبين في ضياع فتاه، يعني يندمون يوم القيامة، لكن لا ينفعهم حينئذ تلك الندامة. فهذا أعظم ذنب، أعظم ذنب أنك تعتقد أن غير الله يخلق ويرزق، يكفي في ذلك أنه يخلق، تعتقد بعبادتك أن ذلك المعبود هو يخلق، فهذا ظلم عظيم. أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني كيف تجعل غير الله ندا وهو الذي خلقك أوجدك. نعم. قال وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك أو غير ذلك. قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا هذا نكرة، ذلك هو نوعه رحمه الله نكرة، ولا تشركوا به شيئا هذا نكرة، والنكرة في سياق النهي يعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به أي شيء، بمعنى كما قال سواء كان حجرا أو بشرا أو إلى آخر ذلك، لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، لأن هذا يقتضي أن الشمس والقمر والنبي والشيخ والجن والنجم هو الذي خلقك. نعم. وهذا ظلم عظيم. قال وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على إيش؟ أنه ذنب عظيم وأنه أكبر الذنوب، لأن ما من ذنب إلا ويغفر الله سبحانه وتعالى لمن مات على ذلك إلا الشرك، فمن مات على الشرك وسواء كان الشرك أصغر أكبر الله عز وجل لا يغفر له. والدليل ذلك هذه الآية إن الله لا يغفر، وقال لا يغفر هذا فعل مضارع، والفعل المضارع كسائر الأفعال يتضمن شيئان الزمن وهو الحال أو المستقبل، وكذلك المصدر أي الحدث الذي هو الغفران. وقالوا المصدر الموجود في الفعل في كل فعل هو نكرة، كمثلا تقول يضربه الآن قام بحدث الضرب، كذلك لا يغفره أي لا يقوم بحدث المغفرة، ولا يغفره كأنه يتضمن، بل ليس كأنه يتضمن مصدرا، والمصدر هنا وهو غفران نكرة، كأنه قيل والنكرة في سياق النهي يعم، كأنه قيل إن الله لا يغفر أي إشراك به سواء كان صغيرا أو كبيرا، من مات على الشرك الأصغر يحلف بغير الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، أو يرائي في صلاته يصلي لله عز وجل لكن يكبر أوله أنه يحسن صوته حتى يقال ما أحسن صوته، أو يحسن من الأفعال حتى يقال ما أحسن كذا وكذا، يريد بذلك مدح الناس، إن مات على ذلك الله عز وجل لا يغفر له، معنى كأن ذلك الذنب هو موجود في الميزان، ميزان السيئات، وهو ذنب ثقيل جدا عظيم جدا حتى لو كان أصغر، حتى لو كان الشرك الأصغر. للدليل هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به، أليس الحلف بغير الله شرك؟ نعم. فإذا داخل في هذه الآية، فالآن حتى نقول إن المراد بهذه الآية الشرك الأكبر نحتاج إلى دليل، يقال أن الشرك الأصغر يغفر ولا يوجد. يختلف العلماء في هذه الآية، تم أولا يختلفوا فيها، فقال بعضهم المراد به الشرك الأكبر وليس الشرك الأصغر، قلنا ما الدليل؟ قالوا الآية التي بعدها إنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. فقالوا كذلك يلزمكم أن تقولوا يشرك فعل مضارع يتضمن شيئا الزمن والحدث، والحدث نكرة، والنكرة في سياق الشر يعم، أي إن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فقالوا النكرة في سياق الشر يعم، فإذا من مات على الشرك الأصغر فالله عز وجل يحرم عليه الجنة ومأواه النار، أي أنه لا يخرج من النار، وما للظالمين من أنصار، أي ليس له شفيع يوم القيامة. فإذا أنتم تعتقدون أن من مات على الشرك الأصغر أنه كافر بالله عز وجل. قلنا لا، الآن هذه الآية دلت بالسياق أن المراد بالشرك الشرك الأكبر ليس الأصغر. أما في الآية الأولى ليس عندنا ما يدل على إيش أن المراد بالشرك الأكبر، بل تعم الآية الشرك الأصغر ليس تحت المشيئة. مع ذلك من مات على ذلك يلقى الله عز وجل لا يغفره، لأن قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر، إلا الشرك، من لقي الله بالشرك لا يغفر له. دليل هذا سيأتي الحديث نأتي به كل ذنب بدون قرائن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء. الآن أدعم، لكن قالوا كذلك الثانية إنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذه عامة. كذلك نقول الآن هذه الآية قيدت بثلاث قيود تدل على أن المرض بالشرك الأكبر، لأنه قال فقد حرم الله عليه الجنة، وهذا لا يكون إلا للشرك الأكبر، ومأواه النار أي أنه لا يخرج من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن قال ذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة، لأنه لا يلقى في النار، لا يلقى في النار وإن كان قد دخلها. وقال وما للظالمين من أنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأصحاب الكبائر يوم القيامة، هم أصحاب الكبائر الذين مات على الشرك الأصغر. فدل على إيش؟ أن المراد بإنه من يشرك بالله أي من أشرك به شركا أكبر. أما الآية عسى الله أن يغفر كل ذنب إلا من مات كافرا أو مسلما قتل مسلما بغير حق، وفي بعض الرواية إلا من مات مشركا، إلا من مات مشركا. فالحديث كذلك نحمله على العموم، على العموم. وأما الحديث الذي بعده أو يقصدني من بعد بالنسبة لمن قتل نفسا حرم الله إلا بالحق قتله ظلما وعدوا، فهذا قد قال العلماء لأن الله عز وجل لا يغفره، لأن توبة القاتل توبته ثلاثة، له ثلاثة توبات، توبة تتعلق بالله عز وجل لأنه عصى الله عز وجل، قد عصى الله فقد قتل من لا يجوز أنه يقتله فلابد من توبة، وله توبة تتعلق بالأهل، لابد أنه يمكن نفسه إن كان القتل متعمدا يمكن نفسه، نعم. والثالث التوبة يعني بالنسبة للمقتول، لأنه يأتي يوم القيامة ويقول للقاتل يا ربي سل هذا لما فيما قتلني، فيما قتلني، أي لابد أنه يطلب منه المسامحة. لذلك يعني ذلك الذنب في الحقيقة ليكون تمام المغفرة حتى يغفر له ذلك المقتول، حتى يعني يسامحه أقصد. لكن هذا يوم القيامة بالقصاص، المسامحة تكون بإيش؟ بالحسنات والسيئات، المسامحة تكون بالحسنات والسيئات إن كان عنده إيش، لأن هذا داخل في إيش؟ في المظلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة فليتخلل منه اليوم حتى لا تكون دينار ولا درهم، فإن كان له من حسنة أخذ من حسناته، وإن لم يكن من حسنات أخذ من سيئة صاحبه فترحت عليه. هذا هو المسامحة، نعم. والمراد إنه لا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن مات على ذلك، لمن مات على ذلك. أما من كان على قدر الحياة وأشرك بالله حتى الشرك الأصغر وأتى بكل الشرك، يعتقد أن غير الله يخلق وكل الشرك، واعتقد أن غير الله له أسماء الحسنى والصفات العلى، ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، إني الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وهذا يشمل كل إسراف، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا يا عامة إنه هو غفور رحيم. إن تاب قبل الموت، أما إن كان بعد الموت فهذا لا يقبل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا يغفر الله لهم. ولا شاملون الشرك كذلك، شاملون لكل ناقل من نواقض الإسلام. قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. نعم. قال: وقال تعالى: إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. نعم. والظالم هو الذي يضع الأشياء في غير موضعه، ومن ذلك أنه عبد غير الله. قال: وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكما سبق جميعا، لأن هذا يقتضي التشبيه بالخالق سبحانه وتعالى، تشبيه المخلوق بالخالق والعكس، وهذا ظلم كافي. تعتقد أنه هو يخلق ويرزق ويميت ويحيي، أعوذ بالله. نعم. قال: فمن أشرك بالله ثم مات مشركا، فذلك قيدها هنا، فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا. نقطع أنه من أصحاب النار. مثلا الخميني عليه لعنة الله قد مات على الكفر، على ناقد من نواقض الإسلام. الآن ليس عندنا أي شك أنه من أصحاب النار. لما؟ لأنه عندنا براهين واضحة كوضوح الشمس أنه مات على ذلك. ومن مات والحال هي هذه فإنه لا يغفر له أبدا، فنقطع بيش أنه من أصحاب النار. وأما من مات أو من كان على الشرك وكان على ناقد من نواقض الإسلام ثم فقد أمره، يعني انتقل إلى مدينة أخرى، وسمعنا بعد ذلك بعد حين أنه مات سألنا عنه هل ذلك الشخص تاب من ذلك، من تلك الكفريات التي كان عليها، يقولون: والله أعلم، والله أعلم به، إنما جاء ومات. فالآن ماذا نفعل به؟ نعامله معاملة الكفار في الدنيا. لماذا؟ لأن عندنا يقين وغلبة الظن أنه كان على الكفر، فلا يجوز لنا أن ننتقل من غلبة الظن إلى الشك، نشكك هل هو مسلم أم لا، هذا الشك. طيب. وعندنا إيش؟ يقين، أي كان عنده أشياء يفعل كذا وكذا من الكفريات، فلا يجوز أن نترك اليقين للشك، فنبقى على إيش؟ اليقين أنه كان على إيش؟ الكفر، فنعامله معاملة الكفار في الدنيا، بمعنى أن لا نترحم عليه، وأنه لا يريث ولا يراث، وكذلك أنه لا يقبر في مقابر المسلمين، وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق به، ولا يصلح عليه، ولا تصلح على أحد منه مات أبدا، ولا تقوم على قبره. فكل الأحكام التي تتعلق بالمرتدين الكفار نعمله في الدنيا، لكن نقول مآله إلى الله يوم القيامة، مآله إلى الله، لأن لعل قد تاب، لكن ليس لنا إلا الظاهر، كما قال ابن عمر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إن الناس كانوا يأخذون بالوحي، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نؤاخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم. لا نحكم عليه في الدنيا، في الآخرة نقول مآله إلى الله، لكن في الدنيا نعامله معاملة الكفر، نقول هذا كان معلوما بالكفر، نعامله معاملة الكفر ثم مآله إلى الله عز وجل. نعم. قال: كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب، لكن هذا لا نقطع به، هذا لا نقطع به. لما؟ لأن برحل فيكم بقي السرائر، يوم تبلى السرائر، هؤلاء المنافقون يقولون: نشهد إنك رسول الله، فلا نعلم، لكن من مات على خاتمة حسنة نرجو له الجنة، ومن مات منهم من المسلمين على خاتمة سيئة نخاف منه أن الله عز وجل يغفر له وأنه يعذبه، لكن نرجو له الجنة. وهذه المسألة معروفة، يعني يختلف العلماء فيه. فقال بعضهم: نشهد للجنة إلا لمن شهد له النص، هذا هو الصحيح. وقال بعضهم: نشهد للجنة إلا لمن إلى الأنبياء، وهذا في الحقيقة يعني إهمال لبعض الأحاديث التي فيها أن المبشرين بالجنة في الجنة. بقي وقت؟ خلص؟ ثلاث دقائق نكمل هذه المسألة. طيب. القول الثاني أنهم قالوا، القول الأول قالوا: لا نشهد للجنة إلا للأنبياء، وهذا في حقيقة هذا قول مرجوح. القول الثاني قالوا: نشهد للجنة لمن شهد عليه النص الكتاب والسنة، وهذا هو الصحيح. وقال بعدهم: نشهد لكل من شهد على لكل من أثنى عليه المؤمنون خيرا، وخطب بذلك الحديث، يعني مر جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجبت، ثم مر عليه أخرى فقال: وجبت، فقيل يعني مرت جنازة على مرت جنازة فأثنوا على تلك الجنازة الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم قيل يا رسول الله ما وجبت؟ فقال هذه أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فقالوا فمن شهد له أن المسلمون نشهد له بالجنة. ذلك يعني ترى هنا في شرح البخاري أن الإمام العثيمين يقول نقل عن شيخ الإسلام أن الشافعي في الجنة وأحمد في الجنة، هم يعتقدون هذا بالنسبة للحديث، لكن هذا الحديث له ما يفسره في خارج الصحيحين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كاد أن تعلموا أو أوشك أن تعلمون أوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بماذا يصل؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء. فالحقيقة كاد، كاد أي من يعني أثنى عليه الناس بخير هذا الغالب أنه إن شاء الله من أهل الجنة، لكن نقول إن شاء الله، نقول إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن عذب وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه في وقت آخر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. كيف؟ وإن عذب، نعم لابد، وماله هو الجنة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذلك لأن ذلك قال أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين يعني من المسلمين أصحاب الكبائر أصابهم يعني النار فقال الله عز وجل يميتهم فيها يماتة ثم يخرجهم من النار إلى الجنة كما في حديث الشفاعة يخرجون ثم يضعون في الملحايا ثم ينبتون كما تنبتوا النبات في حمل السيل آخرين فيخرجون إلى الجنة إن شاء الله.